بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الاخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. اما بعد ايها الاخوه الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي الكرام، الله عز وجل إن خلقنا من أجل أمر واحد فقط، وهو أن يعبد سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيء. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحين خلق آدم أراد أن يعمر هذه الدنيا بذريته ليعبدوه سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خلقا يخلف بعضهم بعضا، وهم البشر. ثم استعمر البشر في هذه الأرض لتعمر بطاعته، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فكانت عمارة الدنيا بعبادة الله سبحانه، بطاعته سبحانه وتعالى. وحين أراد الله عز وجل أن يخلق خليفة في الأرض، يعني خلقا يخلف بعضهم بعضا، جعل السبب هذا الاستخلاف هو التكاثر من خلال الزواج الشرعي. فكان الوالد والوالدة سببا لوجود الإنسان ولبقاء النسل، ولذلك كان الأبوان الكريمان هما صاحبا الفضل عليك بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك في هذه الدنيا. أعظم إنسان له منة عليك ممن أدركتهم ممن لقيته هما والداك بعد فضل الله عز وجل عليك. أعظم من له فضل عليك ممن عاصرته هما والداك، لأنهما سبب وجودك في الدنيا، إذ أنه لولا الله ثم والداك لما وجدت لكنت عدما. الله عز وجل هو الخالق، هو الذي خلقك، هو الذي أنشأك من العدم. لكن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابا، وحين أراد أن يخلق الخلق جعل سببا بقائهم وتكاثرهم وجود الأبوين الكريمين. إذن أبوك سبب وجودك في الدنيا، وأمك سبب وجودك في الدنيا، إذن لهما فضل عظيم عليك. ولذا كل نعمة أنت فيها لأبويك فضل عليك فيها، كل نعمة أنت تتنعم فيها الفضل لله أولا وآخرا ثم لأبويك، إذ أنه لولا الله ثم أبواك لكنت عدما. ولو كنت عدما لما تنعمت بتلك النعمة التي أنت تتنعم فيها. وجودك في هذه الدنيا نعمة، أنت تتنعم بحياتك. لمن الفضل في حياتك؟ لله عز وجل وحده، ثم لأبويك، لأبيك وأمك. ولذلك قرن الله حقهما بحقه كما نص على ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. أقول كل نعمة أنت فيه لأبويك فضل عليه. حتى هذا الماء الذي تشربه فتلتذ بالريح حين ترتوي من العطش، تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذا الماء الذي شربته وفي هذا الريح الذي وجدته. حتى اللقمة حين ترفعها إلى فمك فتنبضها وتجد لذتها، تذكر حين تلتذ بهذه اللقمة أن لأبيك فضلا عليك في هذه اللقمة التي أنت تأكلها ولأمك فضل عليك فيها. حين تنام على فراشك وتلتذ بالنوم تذكر أن الفضل لله أولا وآخرا ثم لأبويك، إذ أنه لولا وجود أبويك لما وجدت، ولو لم توجد ما تلذذت بهذه اللذة التي أنت تجدها. حين تلتذ بأهلك على الفراش تذكر أن هذه اللذة من فضل الله عليك ثم من فضل أبيك عليك ومن فضل أمك عليك، إذ أنه لولا الأب والأم لما وجدت، ولو كنت عدما ما تلذذت بهذه المرأة التي أنت تتلذذ بها على فراشك وفي زوجك. ولذلك قرن الله حقهما بحقه فقال: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. أمر بتوحيده ونهى عن الإشراك به، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، أمرك بالتوحيد ونهاك عن الشرك، قال وبالوالدين إحسانا. إذا قرن حقهما بحقه سبحانه قرن حقهما بحقه. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما. انظر، قال عندك، لما؟ لأنك حين كنت طفلا كنت عندهما، كان يرعيانك ويسهران على راحتك، ثم حين كبرا أصبحا عندك، صار في عنايتك، صار تحت رعايتك، صرت أنت القائم على راحتهما وعلى رعايتهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولو علم الله كلمة تؤذي أبوين أقل من أف لنهى عنها. أف معناها إظهار التأفف والتضجر، يعني إذا أمرك أبوك بأمر فتنفست وأنت تظهر التأسف وأنت تظهر التأفف والتضجر ثم أطعت أباك وفعلت ما أمرك به، اعلم أنك عاق لأنك أظهرت التأفف والتضجر من أمر أبيك أو من أمر أمك. يعني لو قالت لك أمك يا بني افعل كذا فقلت فقمت وفعلت لك، أنت قد أبعدت النجعة في العقوق وبلغت الغاية في العقوق لأنك أظهرت لأمك أنك متضجر من أمرها وإن نفذت وإن فعلت. هذا معنى الأف، يعني إظهار التأفف من أمرهما. الأبوان يكونان في غاية التحسس المليء، قد يصدر منك تصرف أنت لا تقصد منه الإيذاء لكنهما يتحسسان منك ويتأذيان منك. ولذلك ينبغي على الولد أن يكون في غاية الأدب مع والديه، في غاية الحرص على المحافظة على خواطرهما وعلى المحافظة على شعورهما، ولو كانا عاصيين، بل ولو كانا كافرين، بل ولو استفرغا وسعهما واستفرغا جهدهما في أن يصرفاك عن عبادة الله عز وجل وطلبا منك أن تشرك بالله عز وجل لا تطعهما في ذلك، لكن أنت مأمور بالإحسان إليهما وحسن صحبتهما. يقول الله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي، جاهداك يعني استفرغا وسعهما وجهدهما على أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، بل صرف كل جهدهما على أن تكون مشركا بالله والعياذ بالله. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطعهما، لكن مع ذلك ماذا قال؟ صاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كانا عاصيين، لو كانا على فجور ومعصية، بل لو كانا مشركين، أنت مأمور بالإحسان إليهما. أنت مأمور أن لا تطيعهما في معصية الله، لكن في غير معصية الله أنت مأمور بطاعتهما والإحسان إليهما وذرهما ولو كان. فكيف لو كان مسلمين تقيين صالحين؟ وانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، كان أبوه كافرا ومع ذلك كيف كان يتلطف به؟ قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا مستويا. ما قال يا أبي، قال يا أبتي، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. يا أبتي لا تكن الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا كيف الخليل عليه السلام يظهر شفقته على أبيه حتى حين أغلق له أبوه في القبر، ماذا قال له الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا؟ قال: سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي. وهكذا كان سلف هذه الأمة، كان رجل منهم غاية في بر لأبويه، حتى أن أحدهم ما يطيق أن يحد النظر إلى وجه أبيه إجلالا لأبيه، ولا يحد النظر في وجه أمه إجلالا لأمه. كان الرجل إذا تكلم مع أبيه رمى ببصره على الأرض وهو يخاطب أباه، ولا يرفع نظره في وجه أبيه إجلالا لأبيه واحتراما له. وكانوا يعدون إحداد البصر في وجه أبي من العقوق، كانوا يعدون إحداد البصر في وجه الأب والأم من العقوق. فكان الرجل يتكلم مع أبيه باحترام بحيث أنه يخاطبه وهو مطرق برأسه في الأرض. وكانوا يرون أن من البر أن لا يعلو صوتك على صوت أبيك ولا يعلو صوتك على صوت أمك. فكان الرجل إذا خاطب أباه أو خاطب أمه يكلمهما بصوت خفيف لا يرفع الصوت ولا يعلو صوته عن صوتهما. هكذا كان السلف. بل كان الرجل إذا مشى أباه لا يسايره ولا يتقدمه، بل كانوا يرون أن التقدم في السير على الأب من العقوق، بل يسير خلف أبيه، بل يسير خلف والده ولا يسايره ولا يتقدم عليه إجلالا لأبيه واحتراما لأبيه. وكان الرجل إذا تكلم مع أبيه يقدم بين خطابه الدعاء لأبيه كما يفعل الناس مع كبرائهم. إذا خاطب الإنسان عظيما ماذا يفعل؟ يقدم بين خطابه الدعاء له. كذلك كانوا يفعلون مع الأهل والأم، لا يخاطب الرجل أباه إلا ويقدم بين خطابه الدعاء له والإجلال والاحترام، لأنهم كانوا يرون عدم فعل ذلك من وجماع الأمر في هذا أن الإنسان يحرص على خاطر أبويه ويحاول قدر المستطاع أن لا يؤذيهما ولو بكلمة. والعقوق من الكبائر التي توعد الله عز وجل صاحبها بأعظم العقوبة، بل كان عقوق الوالدين من الموبقات، من السبع الموبقات. ولذا من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة حقوق الوالدين، حقوق الوالدين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة انتشار العقوق. ومعلوم أن عامة أشراط الساعة إنما هي انقلاب للموازين والأحوال، من ذلك كثرة المعاصي، رفع الأمانة، قلة العفة، من ذلك أيضا كثرة العقوق. في حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تجد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها. هكذا في حديث عمر في صحيح مسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال أن تلد الأمة ربها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه أقوالا عدة في معنى هذه اللفظة: أقربها وأرجعها انتشار الحقوق، يعني يصل بالناس العقوق غايته، حتى أن المرأة لا تستخدم أمها، وحتى أن الرجل لا يستخدم أمه، يعني المرأة تستخدم أمها، تجعلها خادمة لها، تجعلها خادمة لها، والرجل يستخدم أمه يعني يجعلها خادمة عنده. فتكون هذه المرأة وهي الأم كأنها أمة جارية عند ولدها، ويكون الولد ربا لأمه. وكذا البنت حين تستخدم أمها تكون ربة أمها، والأم تكون جارية لأمها. وهذا واقع في الزمان، هذا الذي نشاهده في عامة الناس وفي كثير من الناس ممن لا يتقون الله عز وجل في الأب والأم. تجد البنت تأتي إلى المنزل من مدرستها أو من جامعتها أو من وظيفتها، فتأتي كأنها هي السيدة المطاعة، تدخل البيت والأم هي الخادمة، وهي التي تأتي بالطعام وتأتي بالأطباق، والبنت تجلس كأنها هي ربة البيت، هي ربة أمها، والأم تقدم الطعام لها والبنت تأكل. ثم إذا أكلت قامت الربة وانصرفت إلى حجرتها، والخادمة هي التي تغسل الطعام، وهي التي تغسل الثياب، وهي التي تجهز أغراض البنت. صارت الأم جارية عند بنتها، وصارت البنت ربة أمها، فولدت الأمة يعني الجارية ولدت الأمة ربتها. وكذا يفعل كثير من الشباب، يأتي وربما رفع صوته على أمه: ماذا طبختم اليوم؟ تقول: والله طعامنا اليوم كذا وكذا. فيقول: لماذا فعلتم كذا ولم تفعلوا كذا؟ لماذا لم تصنعوا كذا وكذا؟ صار هو الرب الآمر الناهي، وهي الأمة المطاعة، يأمرها سيدها وربها وهي تطيع. موجود هذا يا إخوان. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الرجل لو أمر أمه بأمر لو قال لها افعلي ولا تفعلي اتخذها جارية له، وبالتالي بلغ الغاية في الحقوق. وكذا الأم وكذا البنت إذا أمرت ونهت أمها قالت لها افعلي ولا تفعلي نصبت نفسها ربة لا أمها. طيب هل معنى هذا أن الأم لا تخدم ولدها؟ الجواب بلى، لكنها تفعل ذلك بمحض إرادتها، وإن فعلت ذلك كان فضلا منها عليه وعليها، عليه على ولدها وعليها على بنتها، هي تفعل ذلك بفضل منها وتكرم. لكن أنت ما تأمرها، أنت ما تنهاها، وأنت ما تأمرين أمك ولا تنهينها، إن فعلت ذلك كان فضلا منها، وتسارعين إلى خدمتها أنت، وتطلبين منها أن تجلس. هذا الأصل، هي تاج راسك، وتاج راسك أنت، وأنت الخادم الذليل المطاع لأبيك وأمك، وأنت أيها المرأة الذليلة الخاضعة لأمك، وهي سيدتك التي أنت تطيعينها. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إذا لابد أن تكون ذليلا بين يدي أبيك، أن تكون ذليلا بين يدي أمك، عندها تكون بارا، عندها تكون بارا بأبويك، حين تكون خافضا جناحك من الذل كذلة الخادم مع سيدي، هكذا تكون مع أبيك، وهكذا تكون مع أمك، وأبوك يكون عندك كالسيد المطاع. عندها تكون بارا، وما تفعله أنت لأبيك يفعله ولدك معك غدا، وما تفعلينه أنت مع أمك يفعله أولادك معك غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. ماذا قال؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكلما تقدمت بك السن تقدمت السن بالأبوين تأكد حقهما عليك أكثر، لأنهما كلما كبرا ضعفا وصارا في حاجتك أكثر، وبالتالي يتأكد في حقك البر. ولذلك هناك ماذا قال في آية الإسراء؟ قال إما يبلغن عندك الكبر. وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فانحدرت صخرة وأطبقت عليهم الغار، فقالوا والله لا ينجينا مما نحن فيه إلا أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح أعمالنا. ماذا قال ذلك الراعي حين ذكر أنه كان يرعى بالغنم وكان يأتي في آخر النهار وقد حلب غنمه فلا يغبط قبل أبيه وأمه أهلا ولا ولدا؟ أهل الدار ينتظرون الطعام فيأتي باللبن ولا يطعم زوجته ولا ولده حتى يطعم أباه وأمه، فإذا شربا من اللبن وطعما وسمعا أعطى الفضلة لزوجه وولده. قال وفي يوم نأى بي الزرع، نأى بي الرعي يعني أبعد في رعي، فتأخر وجاء باللبن وقد نام الأبوان، فكره أن يطعم زوجه وولده قبل أن يطعم أبويه، لأنهما إذا استيقظا وعلما أنه أطعم زوجته قدم زوجته عليهما وقدم أولاده عليهما كان في ذلك إيذاء لهما فيكون عاقا بذلك، ولو أيقظهما أزعجهما من نومهما وذلك من العقوق. فوقع بين أمرين، كلا الأمرين فيه عقوق لهما، إما أن يوقظهما ويكون في ذلك إيذاء لهما فيكون عاقا بذلك، أو أن لا يوقظهما ويطعن زوجه وولده، فإذا استيقظا وعلم تأذيا من ذلك. فوقف سائر الليل والإناء في يده وأولاده يتضاغون جوعا تحت قدميه، يبكون جوعا وهو لا يستيقظ. لما؟ من أجل أبويه. حتى انفجر الفجر، حتى طلع الفجر سقى أبويه حين استيقظا بأنفسهما، ثم أعطى الفضلة لزوجه وولده فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فكان البر بعد فضل الله سببا لتفريج كربته، كما أن العفاف والأمانة كانت من أسباب تفريج الكرب في قصة الثلاثة. كذلك البر، كذلك البر. وهنا أويس القراني المرادي اليماني صار مجاب الدعوة، مع أنه ظلم أعظم منزلة البشرية بعد النبوة من أجل أمه. ما هي أعظم منزلة ينالها البشر بعد منزلة النبوة؟ هي منزلة صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ينال الإنسان شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان في اليمن أسلم ويريد أن يدرك هذا الشرف، لكنه لا يستطيع لأن أمه مقعدة وليس لها من يخدمها إلا هذا الولد، فآثر خدمة أمه على أن يصحب محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان جزاؤه أن كان مجاب الدعوة، أن كان مجاب الدعوة، وأن كان جزاؤه أن نوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك على الإسلام والهجرة، يعني إليك، وأنتم تعلمون أن الهجرة إليه كانت واجبة قبل فتح مكة، والجهاد معك. فسأله أحي الأبوات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، تريد الجهاد ارجع جاهد في أبويك. وجاء آخر وقال مثل ما قال الأول أو قال نحو من ذلك، فسأله هل له من أبوين؟ فذكر له أن له أمة، فقال تريد الجنة؟ قال لا. قال الزم رجلا فإن الجنة الجنة ثم، إلزم رجلها فإن الجنة ثم. يعني هنا تريد الجنة، إذا إلزم رجل أمك، إلزم رجل أمك، يعني ملازمة الوالدين وحسن صحبتهما أولى من أن يذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسحبه. بره بوالديه مع إسلامه أولى من أن يترك أبويه ولا يجد من يخدمهما ويأتي إلى المدينة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. هكذا كان، وهكذا حال الأبرار في كل زمان أخوتي الكرام. ولذلك حين ننظر إلى إجلال السلف للأب والأم نجد في ذلك عجبا. هذا زين العابدين التابعي الجليل، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن سرطه. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكروا في ترجمته كما ذكر الذهبي وغيره أنه كان لا يطعم مع أمه، لا يأكل مع أمه، إنما يأكل فضلتها، يأتيها بالطعام وهي كبيرة فيتركها حتى تشبع، فإذا شبعت أكل بقية طعامها. فقيل له في ذلك فقال أخشى أن تسلق عينها يدي فأكون عاقا لها بذلك. يعني تكون تأكل لقمة وتنظر إلى قطعة في الطعام بعينها تريد أن تأخذ تلك القطعة أو تلك اللقمة فتسبق يدي وتأخذ تلك اللقمة التي منعت فيها أمي أو أثناتها فأكون عاقا لأمي. وليس هذا على إطلاقه، بل هذا راجع إلى الولد وأمه، فإن كان يعلم أن البر في أن يؤكل أمه ويعلم أن في ذلك تطيبا لخاطرها فالبر أن يؤكلها، ينظر إلى حالها. وكذا في ملاقفة الأبوين، إن كان يعلم أن في ملاقفتهما فيه تطيب لخاطرهما كان ممن يلاطفهما ويمازحهما مع الأدب، لكنه لا يتجاوز حدود الأدب. بعض الناس بحجة أنه يلاطف أبويه يمازحهم حتى يتجاوز حد الأدب، ومتى ما فعل ذلك عق أبويه. لعلي أقلت عليكم وأنتم تتابعون قراءة الكتاب والتعليق عليه، هذا الجزء جزء بر الوالدين للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برغيزبة ابن المغيرة الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى، جزء لطيف عامة ما فيه أحاديث في بر الوالدين. وطريقة الأجزاء مشى عليها السلف من المحدثين، كان الرجل ربما جمع جزءا حديثيا مختصرا يجمع فيه بعض الأحاديث في باب معين، يعني ربما جمع أحاديث في الصلاة فيكون ذلك الجزء في الصلاة مثلا أو في الزكاة أو جزءا في الصيام أو يجمع جزءا في الحج مثلا. ولا يلزم أن تكون الأحاديث كلها في ذلك الموضوع، إنما يسمى الجزء بغالب ما ذكر فيه. فجزء بر الوالدين للإمام البخاري ليس كل ما فيه عن بر الوالدين، لكن أغلب الأحاديث الواردة في بر الوالدين. وإلا البخاري ذكر صدر الكتاب بجملة صالحة من أحاديث البر، وأتبع ذلك بأحاديث صلة الرحم، ومعلوم أن بر الوالدين من صلة الرحم، وختم كتابه بأحاديث الفتن، بأحاديث التحذير من الفتن. لكن الجزء سمي ببر الوالدين من باب ذكر الغالب، إذ أن أغلب ما ذكر فيه أحاديث بر الوالدين. وهذا الكتاب ثابت بالنسبة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكنه لم يكن مطبوعا، كان متداولا بين أهل العلم وهو مخطوط، فكان العلماء يتداولون نسخة والخطية في الزمان الماضي، ثم قلت العناية به حتى قلت نسخ الخطية أيضا، وما طلع إلا بأخرى، لكن كبار الحفاظ كانوا يحرصون عليه وعلى قراءته وعلى إسماعه وسماعه وروايته.